العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، واجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على ما يعمله المعتمر من أعمال في عمرته، من الإحرام من الميقات بعد الاستعداد له بالتجرد من المخيط والاغتسال وإزالة أدرانه والتطيب، ثم لبس إزار ورداء أبيضين ونعلين بالنسبة للرجال. وأما المرأة فإنها تحرم بما شاءت من ملابسها الساترة لجميع بدنها، إلا أنها تجتنب الزينة وما يلفت أنظار الرجال إليها. وتبينا ما يعمله الإنسان عندما يصل إلى مكة من الطواف والسعي والحلق، وتبينا أيضا ما يعمله الحاج يوم التروية وليلة عرفة ويوم عرفة. وقلنا إن الإنسان الحاج ينبغي له أن ينتهز فرصة وجوده في أفضل البقاع وأفضل الأيام، وهو يوم عرفة الذي يباهي الله تعالى بالحجاج ملائكته ويقول: عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فهذا الوقت لا يفرط فيه إلا الإنسان الذي لا يعرف قيمته وأهميته. والله تبارك وتعالى كرم هذه الأمة وشرفها بتهيئة فرص الخير والتزود من البر والتقوى في أوقات يسيرة وساعات معدودة. وقد بين المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يكون عليه الحاج في يوم عرفة، من أنه لا بد أن يتأكد من أنه واقف داخل حدود عرفة، وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفع عن بطن عرنة، وهو الوادي الذي بين عرفة وحدود الحرم، فهذا ليس من عرفات، ومن وقف فيه ولم يدخل إلى عرفة فإن حجه لا يصح، لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وهو يفوت بفوات وقته. ووقت الوقوف من زوال الشمس إلى طلوع فجر يوم النحر، فمن وقف بعرفة ولو لحظة في هذه المدة فإنه يعتبر قد حصل الركن، وهو ركن الوقوف بعرفة. لكن من وقف بها نهارا لا يخرج منها إلا بعد غروب الشمس، أي بعد أن يتأكد من أن الشمس قد غربت، فحينئذ يدفع من عرفة. فإن خرج منها قبل الغروب أثم وعليه ذبح شاة إن لم يعد، فإن عاد بعد خروجه فلا شيء عليه. والوقوف إلى الغروب هذا واجب من واجبات الحج، وأما مجرد الوقوف فإنه ركن. ولو أن إنسانا لم يتمكن من الوقوف بعرفة في النهار ولم يأتها إلا بالليل فوقف بها أو مر بها فإنه يعتبر قد حصل الوقوف، كما جاء في حديث ابن مضرس الذي جاء والناس قد انصرفوا من عرفات ولم يدري ما هي عرفات، فدار في تلك المنطقة ولم يترك نشزا ولا منخفضا إلا مر به، ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة وسأله عن حجه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم له صحة عمله، وأن من وقف بعرفة من ليل أو نهار ثم أدرك الفجر بمزدلفة فقد تم حجه وقضى تفثه. إذا عرفنا هذا فإن من السنة للإنسان بعد أن يتأكد من الغروب، غروب شمس يوم عرفة، أن يخرج منها، ويخرج وهو مشتغل بذكر الله، مشتغل بالتلبية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل، فإنه كان يشتغل بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا هو التوحيد، التوحيد الذي يردده الإنسان حال إحرامه، ومعناه أني مقيم على عبادتك وطاعتك دائما وأبدا لا أنفك عن ذلك. وهذا التزام يلتزمه الإنسان، يلتزم أنه يكون على المواظبة والمحافظة على الطاعة، وأنه لا ينفك عن هذا الأمر في لحظة من اللحظات. فلا يشتغل الإنسان بالقيل والقال أو يعمل شيئا من الغيبة والنميمة أو البذاءة في اللسان أو يؤذي إخوانه بمزاحمة أو اعتداء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أصحابه ويشير بيده اليمنى وهو يقول لهم السكينة السكينة، وكان يشنق زمام راحلته حتى إن رأسها ليضرب مورك رحله، كل هذا من أجل أن لا تسرع، ويكون في إسراعها إسراع من الناس، وإذا أسرعوا آذى بعضهم بعضا. فالمطلوب من الإنسان أن يكون مشتغلا بهذه العبادة، خاضعا خاشعا متذللا مستحضرا عظمة ربه جل وعلا الذي يراه ويثيبه ويرتب على أعماله ومشيه وجلوسه وحركاته كلها ثوابا من عنده. ويؤخر الإنسان صلاة المغرب والعشاء حتى يصل إلى المزدلفة، فإذا وصل إلى المزدلفة وهي أيضا محاطة بعلامات من جميع الجهات، من جهة عرفات ومن جهة مكة، فهي محاطة بلوحات تبينها، فإذا وصل إليها فإنه يصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، ويكون اشتغاله بالصلاة قبل أي عمل آخر، وكان صلى الله عليه وسلم قد صلى المغرب قبل أن يحط رحاله، يعني قبل أن يبرك رواحله وهي الإبل، فكانت قائمة وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، وهي تحية مزدلفة. وبعد الصلاة يبقى بمزدلفة ينام بها حتى يصلي الفجر، فإذا صلى الفجر في أول وقتها فإنه يتجه إلى القبلة ويكثر من الدعاء والإلحاح فيه والاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله حتى يسفر جدا قبل طلوع الشمس فيدفع إلى منى. ومن كان معه نساء أو ضعفة مسنين أو أطفال فإن له الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، والأولى أن يكون بعد مغيب القمر، بعد غروب القمر، أي في حدود الساعة الثانية أو الثانية والنصف أو قريبا من ذلك، فهذا هو الأفضل في حقه، ولا يؤخر ذلك إلى طلوع الفجر والصلاة، وإنما يتقدم كما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله قبل الفجر. والمطلوب من الإنسان أن يبيت بمزدلفة، لأن المبيت بها واجب من واجبات الحج، ومن تركه بلا عذر فإن عليه دم. ومزدلفة يغلط فيها بعض الناس المتسرعين فينزلون قبل أن يصلوا إليها، وهذا ما نلاحظه من كثير من الحجاج أنهم إذا أقبلوا على مزدلفة وقبل أن يصلوا إليها ينزلون ويبيتون أو يصلون ويلتقطون الحجارة ثم يغادرون. فالمطلوب من الإنسان أن يتأكد أنه داخل حدود مزدلفة. الأمر الثاني أن عليه أن يبيت بها إلا إذا كان معه ضعفة أو مسنين أو أطفال، فإنه حينئذ السنة في حقه أن يخرج منها قبل الفجر لأجل أن يصل إلى منى قبل زحام الناس. وبعض الناس يتساهل في هذه الشعيرة، وهذا أمر فيه إهمال وتفريط من كثير من الناس. المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وبعض الناس إذا وصله صلى ثم غادر، وقد يكون ذلك في التاسعة أو في العاشرة من الليل، وهذا من الخطأ، فالواجب أن يبيت بها. أما لو وصلها في التاسعة مثلا أو العاشرة وبقي بها، بات بها حتى ما بعد منتصف الليل، فإن له أن يخرج إذا كان من أهل الأعذار الذين أشرنا إليهم قبل قليل. وبعدما يدفع الإنسان من المزدلفة فإنه يتجه إلى منى ويذهب إلى جمرة العقبة بعد أن يلتقط الحصى السبع من مزدلفة، وهذا من السنة أن يلتقط الإنسان من مزدلفة سبع حصيات ويذهب بها إلى جمرة العقبة ويرمي جمرة العقبة بهذه السبع، يرفع يده مع كل حصاة ويكبر عند إلقائها مستشعرا أنه يعبد الله تعالى بهذا العمل، ويكون رميه إن كان في الدور الأرضي من الجهة التي فيها الحوض، ذلكم أن حوض الجمار يشكل نصف دائرة، فالإنسان عند الرمي في الدور الأرضي عليه أن يتأكد من أنه في الجهة التي فيها مكان الرمي، وهو أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. أما إذا كان في فوق الجسر فإنه يرميها من أي جهة لأن الكل ينحدر إلى الحوض الذي وضع في أسفلها. وحصل جمار بمقدار حبة الفول، ويعبر عنه الفقهاء بما بين الحمص والبندق، يعني من حجم الحمص فأكبر إلى حد حجم البندق فأقل، فلا تجزئ الحجارة الصغيرة ولا الكبيرة، ولا يجوز الرمي بغير الحصى، ولا يجوز للإنسان أن يسب أو يتكلم ببذاءة عند الرمي، لأن الرمي عبادة لله تبارك وتعالى. وبعض الناس يغلط في هذا الأمر فيصدر منه عبارات سب وشتم، وهذا يفرح به الشيطان ويسر، بينما إذا ذكرت الله تعالى عند رميك حزن وغضب وتألم لأنك أطعت ربك. ولهذا بعض الناس يبدأ بالسباب والشتام عند الرمي، وقد يكون يشتم الشيطان، لكن الشيطان يسر بهذا العمل لأن عمله هذا غير المشروع. المشروع عند الرمي أن تكبر، تقول الله أكبر الله أكبر عند كل حصات، لا أن تبدأ بعبارات فيها سباب أو شتام ولو كان لعدوك وهو إبليس، فإن هذا الموطن ليس موطنه، إنما استعذ بالله من الشيطان في غير ذلك، كما لو استعذت قبل الرمي وقلت بسم الله ثم تبدأ الرمي. فعلى المسلم أن يتنبه لهذه الأمور ويدرك معنى أداء النسك. وهذه الحصى التي يرميها الإنسان فيها عبادة لله تعالى عند جمعها، فالإنسان يبحث عن هذه الحجارة مهما كان من الأثرياء أو الكبراء أو غيرهم، يبحث عنها ويعتني بتحصيلها، ثم يحملها معه ويذهب بها إلى مكان مزدحم بالناس، ويقف في موقف معين ويرفع يده ويرمي بكل واحدة على حدة بطريقة معينة، يعمل هذا العمل عبادة لله تعالى. بحثه عن الحجارة عبادة، وذهابه إلى هذا المكان عبادة، يحسب له كل خطوة من خطواته له فيها أجر، ووقوفه في هذا الزحام عبادة، وتحريكه ليده ورميه بكل واحدة من الحصى عبادة لله تبارك وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار والنحر لذكر الله تعالى. فالإنسان يذكر الله تعالى ويتعبد لله جل وعلا بهذه الأعمال، بهذه الحركات والتصرفات التي يؤديها. والشيطان يغضب لما أنك تستجيب لأوامر الله وتستقيم على أفعاله التي وجهك إليها، على الأفعال التي وجهك إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: خذوا عني مناسككم، يعني اعملوا مثل ما أعمل، لأجل أن تكون عبادتكم صحيحة، ويكون حجكم مبرورا، ويكون عملكم مقبولا، وتحوز المغنم، وهو أن تعودوا إلى بلادكم كيوم ولدتكم أمهاتكم، وتحصلوا على ثواب الحج المبرور الذي جزاؤه هو جنة. أما أن يكون الإنسان متلاعبا بعمله ولا يقيم لهذه المناسك وزنا، فإن هذا دليل على الفساد وعلى عدم التقوى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتعظيم شعائر الله هو أداء المناسك على الوجه الصحيح. إذا انتهى الإنسان من الرمي فإن السنة في حقه إن كان متمتعا أو قارنا أن يذبح أو ينحر هديا، ثم بعد ذلك يحلق شعر رأسه، وبعد هذا يتحلل التحلل الأول فيخلع ملابس الإحرام ويلبس ملابسه المعتادة ويتطيب، ثم يأتي إلى البيت فيطوف طواف الإفاضة 7 أشواط بالكعبة تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود. لا يجوز للإنسان أن يبدأ من ورائه ولا ينتهي من قبل أن يصل إليه، لأن الطواف لا بد أن تكون بدايته ونهايته من الحجر الأسود. ويشتغل الإنسان بالطواف بذكر الله تعالى ومناجاته وسؤاله، وعليه أن يكون خاشعا خاضعا متذللا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: هنا تسكب العضلات. ويصلي 2 ركعة بعد طواف الإفاضة، يقرأ فيهما بقول: يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وقل هو الله أحد بعد الفاتحة في 2 ركعة. والأولى أن يصليها خلف المقام بعيدا عن الطائفين، إذا كان الناس يطوفون خلف المقام فإنه لا يصلي في هذا المكان، وإنما يذهب إلى الأماكن الخالية التي لا يزاحمه فيها الطائفون، ولا يكون هو سببا لتعثرهم به ومضايقته لهم، فيصلي داخل الأروقة مما يلي المقام أو من غيره، ولو كان في الدور الثاني أو في السطح فكذلك الأمر. ثم بعد هذا إذا كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا لم يسعى بعد طواف القدوم، يذهب إلى المسعى ويسعى مبتدعا بالصفا، ويقول: نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فيستقبل القبلة ويدعو رافعا يديه، ثم ينحدر متجها إلى المروة، وإذا وصل إلى الأعلام الخضر فإنه يسرع في مشيه قدر استطاعته إلى أن يصل إلى العلم الآخر الأخضر، ثم يبدأ يمشي مشيا حتى يصل إلى المروة، وبهذا يكون قد أتم شوطا واحدا. فيستقبل القبلة على المروة ويدعو، ثم ينحدر إلى الصفا، فإذا وصل بطن الوادي وهو الذي فيه اللمبات الخضر يسرع في المشي حتى يصل إلى العلامة الخضراء الأخرى، ثم يصير يمشي حتى يصل إلى الصفا، وبهذا يكون قد أتم شوطين، ويكرر ذلك حتى يتم 7 أشواط من المروة إلى الصفا شوط، ومن الصفا إلى المروة شوط، يكرر هذا 7 مرات. ثم بعد هذا يعود إلى منى ويبقى بها بقية يوم العيد وأيام التشريق. وأعمال يوم العيد يجوز تقديم بعضها على بعض، فلو أن إنسانا رمى قبل أن ينحر لجاز، ولو أن إنسانا طاف قبل أن يحلق لجاز، ولو أن إنسانا طاف قبل أن يرمي لجاز. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. ولكن عليه أن يعلم أن التحلل الأول الذي يحل للإنسان فيه كل شيء إلا النساء لا بد أن يعمل فيه أمرين من ثلاثة، هما الرمي والحلق وطواف الإفاضة. إذا فعل الحاج اثنين من هذه الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول، فإذا أتى بالثالث مع السعي فإنه يتحلل التحلل كاملا. أما النحر فلا علاقة له بالتحلل، فلو أن إنسانا رمى ونحر لا يتحلل، أو طاف ونحر فإنه لا يتحلل. لا بد أن يأتي باثنين من الثلاثة، وأعيدها: الرمي والحلق وطواف الإفاضة. إذا أتى باثنين منها تحلل التحلل الأول، وإذا أتى بالثالث مع السعي فإنه يتحلل التحلل كاملا، ويحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام. هذه المسائل التي يؤديها الحجاج عبادة لله تعالى يوم النحر جعلت يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وهو يوم عظيم عوضنا الله تبارك وتعالى به وبعيد الفطر عن ما كان موجودا في الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الناس يعملون أعمالا في يوم كان أهل الجاهلية يعملونه أنكر عليهم وقال: إن الله أبدلكما بهما بيوم الفطر ويوم الإضحى. فيوم الفطر هو يوم عيد الفطر، ويوم الإضحى هو يوم عيد الإضحى. هذان عيدان للمسلمين، وليس لهم أن يحدثوا أعيادا أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنهما للمسلمين، وهما العيدان اللذين يعودان في كل سنة. وأما غيرهما مما يسمى عند بعض الناس بعيد الميلاد أو بعيد رأس السنة أو نحو ذلك من الأمور، فهذه من الأمور الممنوعة شرعا والتي لا تحل، لأنها مبتدعات لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعملها، ولم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعملونها، وإنما وجدت بعد فساد الزمان وتقليد الناس للنصارى بعد مضي القرون المفضلة. فيجب أن يتنبه المسلم، لأن هذه خطر وإثم ومحادة لله تعالى. والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي قل لهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا حرم الشارع صيام هذين اليومين، وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فلا يجوز للإنسان أن يصوم يوم العيد، سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى، وإن صام فهو آثم وعمله باطل، وهو مأزور غير مأجور. والإنسان يشتغل في يوم العيد بذكر الله وشكره وحمده، لا أن يشغله باللعب والطرب وجحود نعمة الله تبارك وتعالى. وبالنسبة لعيد الفطر لعيد الأضحى فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك عبادة تؤدى فيه غير صلاة العيد وهي ذبح الأضاحي، يذبحها الإنسان في بلده، يضحي في يوم العيد بشاة عنه وعن أهل بيته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما تقرب إلى الله يوم النحر بأفضل من إهراقة دم. وهذا ليس من أعمال الحج، وإنما هو من عمل الناس في بلادهم، في أي بلد يكون الإنسان فيه. فإن من السنة المؤكدة في حقه إذا كان واجدا لقيمة الأضحية أن يضحي وينوي بها عنه وعن أهل بيته، ولا بأس أن يشرك في هذا والديه وأقاربه من الأموات، لا أن يخصهم هم وحدهم بالأضحية ويحرم نفسه من ذلك، فإن هذا من التفريط. فينبغي للإنسان أن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم ويجتهد في تحصيل هذا.